إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إنا على موعد عظيم بلقاء حبيب طال غيابه وضيف كريم سيحل علينا بعد يوم أو يومين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا صياما وقياما، وأن يفرج عن المسلمين فيه ما هم فيه من البلاء العظيم. معاشر المسلمين، إن حق الضيف على المضيف أن يكرمه، إن حق الضيف على المضيف أن يكرمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إن ضيفنا معاشر المسلمين هذا الشهر العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، شهر مبارك لله تبارك وتعالى، فيه ليلة خير من ألف شهر. وهكذا أيضا شهر تغل فيه الشياطين، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. معاشر المسلمين، إن بحاجة أن نعلم كيف نستقبل هذا الشهر، وكيف نعمل فيه على الطرق التي يرضاها الله جل وعلا. معاشر المسلمين، إن مشارب الناس ورؤيتهم لهذا الشهر في استقباله أصناف، وهم ثلاثة. فالصنف الأول معاشر المسلمين: من يستقبل رمضان بما لا يحب الله ولا يرضى من المعاصي والسيئات والبعد عن الذكر ومعاقرة الشهوات، هذا الصنف معاشر المسلمين غاو ومغو، غاوي في نفسه ويغوي غيره. معاشر المسلمين، ما أكثر من سيستقبل رمضان بما يسمونه الفن، يملؤون التلفاز بالبرامج التي يسمونها رمضانية، فيبعدون الناس عن ذكر الله جل وعلا، ويبعدون الناس عن الصلاة. ولو تأملنا في الحكمة العظيمة التي لأجلها حرم الله الخمر، إن الخمر في بادئ الأمر الإسلامي لم يكن محرما، فحرمه الله جل وعلا لأسبابه ولعلل، ولحكمة عظيمة. قال الله جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فانظروا وتأملوا إلى هذا الصنف الذي سيستقبل رمضان بالأفلام الهابطة والمسرحيات السخيفة، وسيستقبل رمضان بما يسمونه الفوازير وبما يسمونه المسابقات الرمضانية التي لا تمت بصلة إلى هذا الدين، بل إنها سبب لنفرة الناس عن الدين ولنفرة الناس عن الذكر الحكيم. معاشر المسلمين، إن هذا الصنف من الناس هم في ذاتهم شياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم معاشر المسلمين، فالله الله بعدم متابعة هذا الصنف من الناس ممن يتخذ رمضان موسما للشرور بدلا من أن يتخذه موسما للخيرات. إن إبليس وجنوده حين أرأوا أن الله جل وعلا يغلغل المردة من الشياطين وتقيدهم الملائكة فلا يخلصون إلى أبية الناس، جاءهم من جانب آخر أن عمل عمله في شياطين الإنس الذين يقومون زيادة بعمل ما يقوم به شياطين الجن. إن كان شياطين الجن يقيدون ويغلون ويسجنون، فإن شياطين الإنس لا يسجنون ولا يتقيدون، وما ذلكم إلا لعظيم الفتنة. فيحرص إبليس وجنوده على أن يغوا الناس في هذا الشهر، يلهونهم ويبعدونهم عن الذكر. فانظر إلى أولئك الناس الذي ربما يترك بعض الصلوات في المسجد لقاء أن يشاهد البرنامج الفلاني، ويترك صلاة التراويح من أجل أن يدرك الحلقة الفلانية، ويترك ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن من أجل أن يلحق المسلسل الفلاني. فهؤلاء والله خسارة، هؤلاء والله خسارة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لم يصرفه الصوم عن قول الزور والكذب فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه. إن الله عز وجل الغني عنا، إن الله عز وجل هو الغني عنا. أليس الله جل وعلا القائل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت تجمع لنفسك، فانظر ما أنت جامع. لا تكن من يجمع لنفسه الحطب حتى يشعلها على جلده. كن ممن يجمع الخير لتكسب الخير، فإن العمر قصير ولا تدري متى تلقى ربك. نعم معاشر المسلمين، ألا وإن من الناس من يستقبل رمضان يزعم أنه يعبد الله جل وعلا وهو يفعل مساخط الله ويفعل مغاضب الله، ألا وهم المبتدعة والحزبيون الذين يستقبلون رمضان بما لا يشرع الله جل وعلا عليهم من الطاعات، يتقربون إلى الله جل وعلا بغير ما شرع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين بل في المتفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في لفظ عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا تعمل إلا ما شرع الله جل وعلا. ألا وإن كثيرا من الناس من سيتقرب إلى الله ومن سيستقبل الله في هذا الشهر بالبدع والمخالفات الشرعية هؤلاء الحزبيون الذين هم مبتدعة، ربما تقربوا بالمسرحيات كما يصنع أصحاب حزب الإصلاح. نعم يا معاشر المسلمين، يتقربون بالمسرحيات والتمثيليات ويشغلون الناس عن الذكر الحقيق ويشغلون الناس عن الطاعة الحقيق، وما ينبغي لنا أن نتابع هذا الصنف معاشر المسلمين. نقبل على الله جل وعلا بما يحب ويرضى، وهكذا الصوفية الذين سيتقربون إلى الله بتلك الأوراد والأذكار التي ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، فيأتون بتلك الأوراد والأذكار وهكذا تلك الموالد وما إلى ذلك مما لم يشرعه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته. ألا وإن من المخالفات التي ستقع في استقبال أو تقع في استقبال هذا الشهر العناية بالسرج، العناية بالسرج والإضاءات، وها نحن ذا نرى الباعة هدانا الله وإياهم بجهلهم يبيعون الفوانيس في الطرقات لقاء أن يستقبلوا رمضان بالإضاءات، فإن هذا لا يشرع، فإن هذا ليس من ديننا، بل إن هذا الأمر قد استقي واستقدم من دين النصارى الذين يستقبلون عيد الميلاد المزعوم بماذا؟ بوضع تلك الشجرة ووضع الإنارات عليها الأخضر والأحمر والأصفر. فلا نتشبه لا باليهود ولا بالنصارى ولا بالصوفية الذين استقدموا هذا الفعل، فإن هذا لم يشرعه الله جل وعلا. لا تضع، لا تستخدم المصابيح لقاء هذا الأمر ولا الأعلام، وبعض الناس ربما اتخذ الأعلام المكتوب عليها شهر مبارك أو نحو ذلك. نعم معاشر المسلمين، ما أعظم العلم، ما أعظم العلم، فإن العلم يعلمك كيف تعبد الله حق العبادة، كيف تتقرب إلى الله جل وعلا بما يرضى وبما يحب. لا تتقرب إلى الله جل وعلا بما يمليه عليه رأسك أو بما واكب عليه المجتمع، فإن المجتمع جاهل بحق الله جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، إن الاستقبال الذي ينبغي للمضيف إذا جاءه الضيف أن يستقبله الاستقبال الشرعي، ولما كان رمضان ضيفا شرعيا لزم أن يكون استقباله شرعيا، لا يكون بمحض التشهي ولا بمحض الشهوات ولا بما يملي عليه المجتمع، فإن المجتمع بكل أسف لم يرفع رأسا إلى العلم الشرعي، فكثير من المسلمين يجهلون بدائيات الأمور الشرعية، ربما تجده يستقبل استقبالا لا ينبغي، بل ربما يكون عليه من الإثم ما الله به عليم. استقبلوا رمضان بالتوبة إلى الله جل وعلا، فإن هذه التوبة معاشر المسلمين من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. يتوب إلى الله جل وعلا من كان معاقرا للمعاصي والسيئات، ومن سلمه الله جل وعلا من الكبائر ومن السيئات العظيمة فإن استقباله يكون بالأوبة. نعم معاشر المسلمين، فالأوبة هي أدق من التوبة، فالتوبة معاشر المسلمين الانتقال من المعصية إلى الطاعة، وأما الأوبة فالانتقال من التقصير إلى كمال الطاعة. فمن وفقه الله جل وعلا بأن صار مبتعدا عن كبائر الذنوب والمعاصي العظيمة فعليه أن يؤوب إلى الله جل وعلا. فإن الأوبة فعل الصالحين الذين ينتقلون من التقصير إلى الطاعة. ولقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوادا في طاعة الله، جوادا في طاعة الله، فلقد كان عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين أن يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. فيا من وفقه الله للطاعات في غير رمضان، شمر سواعد الجد واعزم على أن تقبل على الله جل وعلا بختم القرآن غير ما مر، وأن تكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، فإن هذه من أعظم الأذكار التي يحبها الله جل وعلا. نعم معاشر المسلمين، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأكثروا معاشر المسلمين من قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأكثروا كذلك معاشر المسلمين من الحوقلة وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كثيرا من الناس يجهل والله قيمة هذه الكلمة. لما لقي أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبينا محمدا عليهما الصلاة والسلام في السماء، قال له: يا محمد اقرأ على أمتك مني السلام، وأوصهم بأن يستكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها أنزلت من كنز تحت العرش. نعم معاشر المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله كثير من الناس يخطئ وضعها، فإنهم يظنون أنها تقال في المصائب، فإذا أصيب بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا غلط. فإن معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول ولا تغير ولا تبدل من حال إلى حال إلا بقوة من الله جل وعلا. فإنك إن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله معناك أنك تدعو الله جل وعلا أن يأخذ بيدك من التقصير في الطاعة إلى كماله، ومن التقصير في العبادة إلى كمال العبادة، وهكذا يدخل فيها الإعانة على كل خير. فإنك تطلب من الله جل وعلا أن يعينك على كل طاعة، فأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أوصانا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن نستكثر من قول يا ذا الجلال والإكرام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألذوا بمعنى أكثروا واستديموا قول لا هذه الكلمة يا ذا الجلال والإكرام. فإنك إن قلت يا ذا الجلال والإكرام بمعنى أنك تصف الله جل وعلا بجليل صفاته، وأنك تسأل أن يكرمك، ولا شك أنك بحاجة إلى الإكرام، بحاجة إلى الإكرام في أبنائك، بحاجة إلى الإكرام في نفسك، بحاجة إلى الإكرام في زوجك، بحاجة إلى الإكرام في مجتمعك. فإن الله عز وجل كريم، إذا سئل أعطى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شديدي الحرص على الطاعات. انظروا أمنا عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله أرأيت لو أدركتني ليلة القدر ما أقول؟ انظروا إلى التعبير والسؤال والحرص. فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغني وإياكم هذا الشهر، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تهدي قلوبنا وأن تصلح أولادنا. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم باعدنا عن معصيتك، اللهم فرج عن المسلمين ما هم فيه من البلاء اللهم فرج عنا البلاء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد باليمن سوءا اللهم فشتت شمله وفرق جمعه واجعل الدائرة عليه. اللهم إنا نسألك يا الله أن تلطف بنا في هذا الشهر في كل جانب. اللهم وفقنا لكل طاعة وباعدنا عن كل معصية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.